وقفات مع القرآن العظيم. ياسين والقرآن الحكيم. قال الله في بداية السورة ياسين والقرآن الحكيم. قوله ياسين اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم يقول هذه من الحروف المقطعة مثل قوله ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، حاميم وغير ذلك. وقال بعضهم بأن هذه اختصار لكلمة يا إنسان، فيا هنا نداء والسين لكلمة إنسان، وقيل بأنها قسم، والله أعلم بمراده، ولعلها من الحروف المقطعة شأنها شأن بقية السور التي فيها حروف مقطعة لإثبات أن هذا القرآن من هذه الأحرف التي تتكلمون بها أنتم أيها العرب. وقوله والقرآن الحكيم أي أقسم بهذا القرآن المحكم بما فيه من أحكامه. وهاتان الآيتان فيهما عدة تدبرات. أولا فيهما إثبات عظمة القرآن، وذلك لأن الله أقسم بالقرآن والله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم. ثانيا فيها إثبات الحكمة للقرآن، ولهذا قال والقرآن الحكيم. وإثبات الحكمة من عدة أمور، أولها أن حكيم على وزن فعيل وهي من صيغ المبالغة. ثانيا أنه لم يوجد فاصل بين كلمة القرآن وكلمة الحكيم، أي أن العبارة قد اتصلت والقرآن الحكيم، وهذا دليل على أن القرآن جمع الحكمة. فلم يقل الله مثلا والقرآن هو الحكيم، وإنما ألصق الكلمتين، ألصقت الكلمتان مع بعضهما لقوة المعنى، وهذا من صياغ العرب. ثالثا قوله والقرآن الحكيم تدل على أن القرآن هو مصدر الحكمة، فعلى قدر ما يأخذ الإنسان من القرآن إنما هو يأخذ من الحكمة. رابعا تدل على أن القرآن محكم ومحكم، فهو محكم في عباراته وأسلوبه وبيانه وإعجازه، ومحكم لمن أخذه وقام به، إذ أنه آيات واضحات تدل على الله سبحانه وتعالى. خامسا فيها حث على التماس أوجه الحكمة في القرآن، فإن الله إذا وصف شيئا بالحكمة هذا حث للسامع على أن يلتمس أوجه هذه الحكمة، فعلى العبد المؤمن أن يلتمس أوجه حكمة القرآن في قراءته له.